والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع أبواب الصلاة: باب من التشهد. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب صحيح. وقد روى عبد الرحمن بن حميد الرواسي هذا الحديث عن أبي الزبير نحو حديث ليس بن سعد. وروى أيمن بن نابل المكي هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر وهو غير محفوظ. وذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس في التشهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في أبواب الصلاة، يقول: باب من التشهد، يعني مما ورد في التشهد مما علم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. سبق لنا في الليلة الماضية حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو الذي اختاره كثير من فقهاء الإسلام وعلمائهم، وهو: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد بن مسعود هو الذي اختاره كثير من علماء الإسلام وفقهائهم. أما حديث بن عباس فهو اللي بين يدينا. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس سعيد بن جبير وطاووس بن كيسان يرويان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: النبي عليه الصلاة والسلام علمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: التحيات المباركات. لاحظ ابن عباس يقول المباركات، التحيات المباركات الطيبات الصلوات عليك لله، الصلوات لله، نعم، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، الصلوات الطيبات لله، نعم. السلام عليك أيها النبي، سلام عليك، سلام يعني بدون تعريف، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما الخلاف بينهما؟ خلاف أن السلام هنا منكر وسلام بن مسعود معرف، ومنها أن التحيات لله والصلوات ليس فيها مباركات، وليس تقديم الصلوات على الطيبات. التحيات لله والصلوات والطيبات حديث بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ويقول الترمذي: نعم، حديث ابن عباس حديث حسن غريب صحيح. حديث ابن عباس حديث حسن غريب صحيح، لأنه غريب لما رواه إلا واحد عن تلميذ طاووس وابن جبير. نعم. وقد روى عبد الرحمن بن حميد الرواسي هذا الحديث عن أبي الزبير. عن محمد بن مسلم ابن تدرس، يعني أبو الزبير. نحو حديث الليث بن سعد. نعم. وروى أيمن بن نابل المكي هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر. وروى أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، يعني يكون جابر شاهدا لابن عباس بحديث هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث أيمن غير محفوظ، لكن حديث أيمن يقول ابن الترمذي حديث أيمن بن نابل هذا غير محفوظ، يعني ضعيف. وذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس في التشهد. يقول الترمذي: ذهب الشافعي، وهذا هو الصحيح مذهب الشافعي، أنك تقرأ التحيات لله المباركات حديث ابن عباس، يعني اختار الشافعي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، اختار الإمام أحمد والأحناف، وأعتقد أن مالك أيضا اختاروا حديث ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. باب ما جاء أنه يخفي التشهد. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود قال من السنة أن يخفي التشهد. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن غريب والعمل عليه عند أهل العلم. يقول الترمذي رحمه الله باب يخفي التشهد يعني أقرأه خفية يعني ما تجهر بالتشهد. تحيات لله بينك وبين نفسك الإنسان تقرأ به تحيات لله والصلوات بينك وبين نفسك الإنسان سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا تخفي التشهد وتقرأه الإنسان بينك بحيث تسمع نفسك بس لا تجهر به مثل التحية مثل الفاتحة وغيرها ما تجهر بالتشهد ولا بالصلاة على النبي ولا بالأدعية التي بعد الصلاة على النبي كلها تقولها الإنسان في نفسك بحيث تسمع نفسك فقط لكن تشوش على الناس وتقرأ جهرا لا إنما اللي يقرأ الفاتحة والقرآن فقط. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير قال عن محمد بن إسحاق نعم. عن عبد الرحمن بن الأسود نعم. عن أبيه الأسود قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال ابن مسعود من السنة أن يخفي التشهد. يقول ابن مسعود من السنة إخفاء التشهد يعني تقرأ خفية. وإذا قال الصحابي رضي الله تعالى عنهم إذا قال الصحابي من السنة فمعناه أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند كافة علماء الإسلام أنه إذا قال الصحابي من السنة يعني أنه من سنة الرسول وأن الصحابة كانوا يفعلونه والرسول حي فهذا معناه أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من السنة أنك تخفي التشهد التحيات كلها إلى آخرها حتى الأدعية اللي بعدها وحتى صلاة على النبي تقرأ خفية بينك وبين نفسك الإنسان سمي التشهد لأنه تشهد فيه مرتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال حديث ابن مسعود حديث حسن غريب. يقول الترمذي حديث ابن مسعود هذا حديث حسن غريب نعم. والعمل عليه عند أهل العلم. يقول العمل عليه عند أهل العلم يعني على هذا أن التشهد يخفى ما يبان ولا يجهر به أحد. باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر قال قدمت المدينة قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وابن المبارك. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب وضع يدين كيف الجلوس في التشهد. باب كيف الجلوس في التشهد سواء الأول أو الأخير إنما الأول له حالة والثاني له حالة كما سيأتي عند كثير من العلماء أن الأول له حالة وأن الرسول سوى شيء في التشهد الأول غير الشيء الذي فعله في التشهد الأخير كما سيأتي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه كليب عن وائل بن حجر وفهمنا أن وائل وفد على النبي مرات عديدة يأتي من حضرموت ويجلس عند الرسول عليه الصلاة والسلام مدة وينظر إلى صلاتي وإلى حالاتي التي أعمل بها ويروي هذا ويروي الناس عن وائل بن حجر رحمه الله ورضي عنه. يقول عن وائل بن حجر يقول وفدت على النبي عليه الصلاة والسلام فرأيته إذا جلس للتشهد وضع إليتيه على رجله اليسرى على افترش رجله اليسرى يعني وضع الإليتين على رجله اليسرى اليسرى مفروشة وإليتين راكبة عليها ونصب رجله اليمنى نصبا ووضع يده اليسرى على فخذه الأيسر ويده اليمنى أيضا على فخذه اليمنى هكذا يفعل عليه الصلاة والسلام في جلوسه في التشهد الأول. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح، يعني إن هذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام إذا تور يفترش، يعني ما يتورك يفترش، يفترش رجله اليسرى يفرشها ويجلس عليها، ثم ينصب الرجل اليمنى نصبا وخارجة عن الرجل اليسرى، ثم يجعل يديه على فخذيه وهو جالس بالتشهد الأول. نعم. والعمل عليه عند أكثر العلم. نقول وهذا عليه العمل عند أكثر العلم أنهم يفعلون هذا الفعل. نعم. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وابن المبارك. نقول وهذا قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وابن المبارك. نعم. باب منه أيضا قال رحمه الله حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان المدني قال حدثني عباس بن سهل الساعدي قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه يعني السبابة. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح، وبه يقول بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا يقعد في التشهد الآخر على وركه واحتجوا بحديث أبي حميد، وقالوا يقعد في التشهد الأول على رجله اليسرى وينصب اليمنى. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب منه مما مر وهو كيف يجلس على الإنسان إذا كان في التشهد الأول أو كان في التشهد الأخير كيف يجلس. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي عبد الواحد بن عمرو أو عمرو بن عبد الواحد قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا عباس بن سهل نعم قال اجتمع أبو حميد وأبو سيد وسهل وقال عن أبيه لا. عباس بن سهل بن سعد الساعدي، سهل بن سعد هو الصحابي. نعم. سهل أبوه هو الصحابي. نعم. اجتمع. يقول إنه اجتمعوا بعد ذلك، يعني أن التابع هذا حضر مجتمعا. نعم. أبو حميد وأبو سيد. نعم. اجتمع أبو حميد وأبو سيد وسهل ومحمد بن مسلمة. فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول اجتمع ناس من الصحابة رضي الله عنهم، من هو أبو حميد الساعدي وسهل الساعدي بن سعد وسهل بن سعد الساعدي ومحمد بن مسلمة الأنصاري وأبو أسيد الأنصاري أيضا، واللي ورد أنهم 10 لكن هنا ما عد إلا 4 أو 5. يقول إن أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال لا أنا أعلمكم بصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وسأصليها لكم. قالوا كيف؟ نعم. فجلس يعني للتشهد، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. يقول ابن حميد الساعدي لما وصل إلى التشهد الأول افترش رجله اليسرى ونصب اليمنى، هذا في التشهد الأول، ولما وصل إلى التشهد الأخير افترش الأرض، جعل إليتيه على الأرض وأخرج رجله اليسرى من يمين عن يمين ونصب اليمنى وجعل اليسرى أخرجها مطروحة على الأرض، مفروشة على الأرض، هذا اليسرى طلعها من يمينه مفروشة ممدودة واليمنى منصوبة ولليتين على الأرض، هذا التشهد الأخير. أما التشهد فقد وصفه في الأول وهو أنه يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجعل يديه على فخذيه، كفيه على فخذيه، وهنا أيضا يفترش الأرض، يقعد على الأرض ويجعل رجله اليسرى تخرج من يمينه مبطوحة واليمنى منصوبة ويديه وكفيه على فخذيه، يعني الحالة واحدة، إلا أن الافتراش هو الذي يختلف. الافتراش في الأول يجلس على رجله يفترش الرجل اليسرى والأخير لا يفترش الأرض، يقعد على الأرض ويخرج اليسرى عن يمينه وينصب اليمنى. وهذا هو اختيار كثير من العلماء وأهل الفقه والحديث، أن الأول التشهد الأول تفترش اليسرى الإنسان وتنصب اليمنى، وهو مذهب أحمد رحمه الله المنصوص عنه أنك تفعل هذا الإنسان. وفي الأخير تفترش الأرض وتخرج رجلك اليسرى مطوحة على الأرض وتنصب اليمنى، هذا أيضا هو مذهب أحمد رحمه الله في جميعته في التوركات. وإن اختلف الأئمة بينهم اختلاف دقيق، اختلاف لا يعني اختلاف اسمي، وإلا فالمعنى متصل بعضهم ببعض ومجتمع بعضهم ببعض، لكن اختلاف الاسمي، أحد يقول لك تفترش الأرض حتى في التورك الأول، وأحد يقول لا تتورك في الأخير وتورك في الأول. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي نقل عنه أنه يفترش رجله اليسرى في الأول وينصب اليمنى ويجعل يديه على فخذيه، وفي التشهد الأخير يفترش الأرض يجعل اليتين على الأرض ويخرج الرجل اليسرى عن يمينه مبطوحة على الأرض وينصب اليمنى. هذا التورك اللي يسمونه التورك، يعني أنك تتورك على الأرض لا تفترش شيء، تفترش الأرض تجعل على الأرض الإنسان. فهذا هو السنة، يعني الجلوس هذا اللي جلسه الرسول سنة، ليس له ركن ولا شيء، إنما هو سنة، إن فعلته فهو السنة وهو الأكمل لصلاتك. وإن ما استطعت وفعلت غيره مثل بعض الإفريقيين يخرج رجليه كله عن يمينه، كل رجليه يخرج عن يمينه، أحيانا يكون مبطوحات وأحيانا مضمومات، الإنسان يفعل ما إنما السنة خالفت السنة بس، فالسنة هكذا أن تكون الأول التشهد الأول تفترش رجلك اليسرى وتنصب اليمنى، والتشهد الأخير تفترش الأرض تجعل اليتيك على الأرض وتخرج الرجل اليسرى مبطوحة على الأرض أيضا، واليمنى منصوبة، اليمنى منصوبة في الأولى وفي الثانية، ويديك في التشهد الأول والثاني موضوعة على فخذيك. نعم. ويشير عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير بإصبعه السبابة، يشير بها إذا وصل إلى التشهد إلى أسماء الله تعالى وتقدس، التحيات لله يشير بها، الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله يشير، وبركاته السلام علينا وعليك علينا وعلى عباد الله يشير، أشهد أن لا إله إلا الله يشير، أربع أسماء الله تعالى وتقدس. إذا مريت باسم من أسماء الله في التشهد تشير الإنسان بإصبعك ثم ترجعها ولا تضمها إلى أصابعك، تجعلها كذا محمية بدون أن تنضم إلى الأصابع، كما ذكر ابن القيم في آخر كتاب الأذكار، أذكار نسيت اسمها الحين، لكن ذكره رحمه الله وقرر هذا وأورد أحاديث في هذا، أنك ما تضم إصبعك تجعلها محمية بدون أن تنضم إلى الكفين. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشير بالسبابة هكذا ولا يحركها كما ورد في حديث أبي هريرة، يعني ما يلعب بها، ما يلعب بها لعب الناس اللي يقول لا الحديث وفلان قال وفلان له كتاب مصنف ويقول تحركها وتلعب بالسبابة، وفلان يقول لا ما تحركها مرة واحدة وصنف كتاب، هذا مشكلة من المشاكل، هذا من الفتن الذي أخبر حذيفة رضي الله عنه أنها تخرج على الناس آخر الزمان، كل يجيب رأيه وكل يصنف رأي كتاب برأيه أيضا، تجدهم يصفون يصنفون كتب بآرائهم بدون أن يهتدي إلى شيء وبدون يفهم من الحديث شيء، إنما يلا هذا فعل الرسول ما فعل كذا، الرسول فعل كذا وإلى آخره. فالذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يحرك السبابة يرفعها ثم يعيدها بس بدون أن يلعب بها بلعب كما يفعل بعض الناس بدون، وأما من ينكر الإشارة فهذا منكر لأحاديث صحيحة ثابتة، واللي يقول أنه يحركها بحيث يلعب هذا ما عنده، هذا فهمه خطأ. الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحرك السبابة يعني يرفعها قليلا بحيث يثبت الإلهية لرب العالمين ثم يرجعها كما كانت، هكذا يفعل أربع مرات إذا ورد على إذا مر عليه الاسم اسم رب العالمين الله يشير به إلى, إلى, إلى السماء ثم يرجعها عليه الصلاة والسلام تحريكا قليلا ثم يرجعها عنه. هذا الحديث حسن صحيح. يقول الترمذي هذا الحديث حديث حسن صحيح. نعم. وبه يقول بعض أهل العلم. منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. أنه يجلس هذه الجلسة ويتشهد ويشير بسبابته أربع مرات عند اسم الله تعالى وتقدس إشارة خفيفة يرفعها ثم يطمنها بس. نعم. قالوا يقعد في التشهد الآخر على ورثه وحج بحديث أبي حميد. يعني أنه يجلس على أوراقه على شفاياه على إليتيه على الأرض، يفترش الأرض في التشهد الأخير، والتشهد الأول يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى، أما الأخير فيفترش الأرض وينصب اليمنى ويخرج اليسرى عن يمينه مبطوحة على الأرض أيضا. باب ما جاء في الإشارة في التشهد. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع إصبعه التي تلي الإبهام اليمنى يدعو بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن الزبير ونمير الخزاعي وأبي هريرة وأبي حميد ووائل بن حجر، وحديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون الإشارة في التشهد، وهو قول أصحابنا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب الإشارة في التشهد. حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان ويحيى بن موسى، ويحيى بن موسى وغير واحد قال: وحدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال: حدثنا معمر بن راشد قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري قال: عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير بسيضع يده اليمنى على فخذه الأيمن ويشير بالسبابة يدعو بها، يعني يهلل ربه، يعني يوحد ربه تعالى وتقدس بهذه الإشارة بالإصبع، يوحد ربه يدعو، يعني يوحد ربه في هذه الإشارة، لأن الدعاء توحيد والتوحيد دعاء. ثم ويده اليسرى على فخذه اليسرى، كفه اليسرى على فخذ الأيسر. نعم. باسطه يده اليسرى على ركبته، يد اليسرى مبسوطة اليدين، مضمومة الأصابع مبسوطة اليدين على فخذه الأيسر. نعم. وفي الباب عن عبد الله بن الزبير، يقول ابن أبو عيسى رحمه الله: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابن الزبير عبد الله بن الزبير ونمير الخزاعي وأبي هريرة وأبي حميد الساعدي ووائل بن حجر. كلهم قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويشير بالسبابة التي تلي الإبهام، السبابة الأصبع التي تلي الإبهام يدعو بها، يعني يوحد ربه تعالى وتقدس بها. في الحديث الأول قال يضع يده على فخذه، هنا قال يضع يده على ركبته. الفخذ والركبة، الركبة ما يقدر يضع هكذا، لكن يضع هنا قريب من الركبة، إنما يضع يده على يعني قريب من الركبة وعلى الفخذ لا شك في هذا. حديث ابن عمر يقول الترمذي: حديث حسن غريب، غرابته من عبيد الله بن عمر، ما روى عن عبيد الله بن عمر هذا الحديث غير. والعمل عليه عند بعض أهل العلم، يقول العمل عليه عند بعض أهل العلم، يعني الإشارة بالسبابة حينما يتشهد التشهد الأول. نعم. وهو قول أصحابنا، يقولوا هو قول أصحابنا يعني مشايخ الترمذي، هذا رأيهم وقولهم. نعم. باب ما جاء في التسليم في الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابر بن سمرة والبراء وأبي سعيد وعمار ووائل بن حجر وعدي بن عميرة وجابر بن عبد الله، وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب السلام من الصلاة، يعني انتهى يسلم من الصلاة ليخرج منها، لأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. التسليم ما المقصود به لفظا، لكن إذا تلفظت به والسنة المقصود تنوي أنك كبرت، تنوي أنك أحرمت في الصلاة، وإذا سلمت تنوي أنك خرجت من الصلاة الإنسان. والسلام والتلفظ بالسلام ينبهك أنك خرجت من الصلاة وهو السنة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي، ابن مهدي عبد الرحمن قال حدثنا سفيان الثوري، سفيان الثوري قال عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص، عن أبي الأحوص قال الأعلى عندكم بالأحوص الأسفل اسمه سلام بن سليم، وأبي الأحوص الأعلى أظن اسمه سهل أو سلمان الأسفل. قال حدثنا عن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت يمين ويلتفت يسار، يسلم هنا فيسمع من وراءه ويسلم هنا فيسمع من وراءه. وهذا الحديث رواه أنس رضي الله عنه، رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فاتفق أنس مع ابن مسعود شاهدين حديثين من حديث أنس في المسلم وحديث ابن مسعود هنا. نعم. قالوا في الباب عن سعد بن أبي وقاص، وفي الباب يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عن وابن عمر، وابن عمر وجابر بن سمرة، وجابر بن سمرة وأبي سعيد الخدري وعمار بن ياسر ووائل بن حجر وعدي بن عميرة، وعدي بن عميرة وجابر بن عبد الله، وجابر بن عبد الله. قال حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. يقول الترمذي حديث مسعود هذا حديث حسن صحيح، ومعك قريب سبعة من الصحابة اتفقوا مع حديث ابن عمر رضي الله عنه ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. هو اللي اختاره كثير من العلماء والأئمة والفقهاء منهم أحمد وإسحاق وغيرهم. أما بعض الأئمة فيرون أنك تسلم تسليمة واحدة يكفي في الفريضة والنافلة، تسلم تسليمة واحدة. واحتجوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم، بس تحليلها التسليم. قالوا مدام تحليلها التسليم معنى تسليمة واحدة، لكن العلماء الذين اختاروا التسليمتين قالوا معنى التسليم يعني تسلم ثنتين، ما معنى أنك تسلم واحدة، لكن لكل أحد رأيه وتفسيره للأحاديث. فبعضهم يرى أن التسليم واحدة في الفريضة والنافلة، سلم واحدة، ولكن جمهور علماء الإسلام أنه لا بد من التسليمتين، وأن الذي يأتي إلى الصلاة وتفوته ركعة أنه لا يقوم حتى ينتهي الإمام من التسليمتين جميعا، لا يمكن أن يقوم يلحد يأتي بصلاة فاتته حتى ينتهي الإمام من التسليمتين الثنتين. فإن قام قبل التسليمة الثانية بطلت صلاته، إن قام قبل التسليمة الثانية ليأتي بما فاته من الصلوات بطلت صلاته عند أئمة، عند بعض الأئمة، لأن التسليمتين عندهم ركن من الأركان، التسليمتين اللي هو السلام الالتفات يمنه والالتفات يسره والنية، والنية بالخروج من الصلاة عندهم ركن من الأركان، لا بد أن تسلم الثنتين. فإذا ما جلست حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية وقمت نهضت قبل أن يسلم الثانية لتأتي بما فاتك من الصلوات فإن صلاتك باطلة عندهم. منهم الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الصلاة باطلة إذا لم يكمل الإمام التسليمتين ونهضت لتأتي بما فاتك فإن صلاتك باطلة، تعيد الصلاة. نعم. ولو العمل عليه عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن مبارك وأحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي وهذا الحديث العمل عليه عند بعض أهل العلم، عند أكثر أهل العلم أنه يسلم التسليمتين في الفريضة والنافلة، لا بد من تسليمتين في الفرض والنفل، لا بد أن تسلم تسليمتين إمام ومنفرد ومأموم، تسلم تسليمتين الإنسان. قال وهو عليه أكثر أهل العلم، منهم سفيان الثوري ومنهم عبد الله بن المبارك ومنهم أحمد وإسحاق. أما الشافعي وبعض أصحاب الأحناف يرون أن التسليمة الواحدة تكفي، هذا يستدلون بحديث عائشة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولا قال تسليمتين، قال التسليم، قالوا التسليم معناه تسليمة واحدة. باب منه أيضا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن قليلا، يميل إلى الشق الأيمن شيئا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن سهل بن سعد، وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل العراق عنه أشبه وأصح. قال محمد وقال أحمد بن حنبل: كأن زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو هذا الذي يروى عنه بالعراق، فأنه رجل آخر قلب اسمه. قال: وقد قال بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة، وقد قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة، وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتين، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. ورأى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة. قال الشافعي: إن شاء سلم تسليمة واحدة، وإن شاء سلم تسليمتين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب منه. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة قال حدثنا عن زهير بن محمد، عن زهير بن محمد قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، كان يسلم في الصلاة عن إذا صلى تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ويميل قليلا إلى اليمين. هذا حديث عائشة. يقول: وعندكم حديث آخر تحريمها التسليم وتحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم أيضا عن عائشة كما مرنا. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله: نعم. وفي الباب عن سهل بن سعد، وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي، وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي: حديث عائشة هذا اللي بين يدينا لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. النكارة هو كونه يسلم على قدام وجهه، ولا لو قال أنه يسلم عن يمينه فقط كان صحيح هذا، لأن الحديث اللي مضى عن عائشة أنه كان تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فمعناه أنه يسلم عن يمينه تسليمة واحدة. لكن النكارة كونه يسلم على من تلقاء وجهه ثم ينحرف قليل عن اليمين، هذا جاءت النكارة. إلا فالإمام أحمد صحح حديث عائشة هذا، يقول هذا محمد بن زهير بن محمد ليس زهير الذي يطعنون فيه، وإنما اللي في حديث عائشة في سند عائشة زهير غير هذا، وهو من أهل الشام، وهو صحيح الأحاديث والصحيح، والحديث عند الإمام أحمد هذا صحيح. الحديث اللي بين يدينا عند الإمام أحمد صحيح، لأن الرجل المطعون فيه انقلب عليهم، ليس هو هذاك عراقي وهذا شامي، وفرق بين هذا وهذا. زهير بن محمد هناك عراقي وزهير بن محمد شامي، فاللي يروي عنه أهل الشام هذا صحيح حديثه، وهو الذي في سند عائشة كما أخرجه الإمام أحمد. وأما زهير بن محمد فهو عراقي ويروي عنه العراق، هذا اللي ضعيف طعن فيه وقاله أنه يروي عنه العراق مناكير. قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير الذي هو أنا، ورواية أهل العراق عنه أشبه وأصح. يقول البخاري: رواية أهل الشام عنه مناكير، انقلب الموضوع. والذي روى عنه هنا من الشام، يقول يروي عنه من الشام، الرواية هنا من أهل الشام، والرواية العراقيين صحيحة عندهم في نظر الشيخ، في نظر إمام محمد بن إسماعيل البخاري. قال أبو عيسى: قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة. يقول إن بعض العلم، يقول الترمذي إن بعض أهل العلم قال به، يعني أنه يكفيك تسليمة واحدة الإنسان سواء في الفرض أو النافلة، إلى صح في الفرض صح في النفل ما عدا الجنازة، فيكفيك تسليمة واحدة عند الجمهور، تسليمة واحدة يكفيك عند الجمهور، وإن سلمت واحدة ثنتين فلا كذلك، إن سلمت ثنتين فلا كذلك. وردت والصحيح أن تسلم تسليمة واحدة عند جمهور العلماء هذا في الجنازة، وإن سلمت تسليمتين فلا مانع، لكن التسليمة الواحدة أصح. وأما الفرائض والنوافل فتسليمتان، هذا اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، في الأحاديث الصريحة الصحيحة. وهو أصح الروايات وعليه أكثر أهل العلم. يقول وهذا الحديث أصح الروايات وعليه أكثر أهل العلم. تسليمتين. أنها تسليمتين، يعني تسليمتين، سلام عليكم عن يمين وسلام عليكم عن يسار، هذا أصح الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان يفعله حتى لحق بربه، أنه يسلم تسليمة عن يمينه وتسليمة عن شمال، يسمع هؤلاء ويسمع هؤلاء. ورأى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة. يقول بعض أهل العلم يرون أنها تسليمة واحدة في المكتوبة. طيب والنافلة لازم تسليمتين؟ حتى النافلة عندهم تسليمة واحدة، إذا صحت في المكتوبة صحت في النافلة، أن يسلم تسليمة واحدة، يعني عندهم أن الفريضة والنافلة واحدة، تسلم تسليمة واحدة، ويحتجون بحديث عائشة هذا اللي بين يدينا، وحديث عائشة أيضا تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني ما قال تسليمة، التسليم، وفسروا التسليم أنه تسليمة واحدة، على أن العلماء فسروا التسليم الذي يخالفونهم فسروا التسليم يعني تسليمتان، يعني لو أجملها الرسول فإنها يقصد تسليمتان، لأن هذا فعله ولا يمكن يخالف قوله فعله، فإنه يسلم تسليمتان ويقصد بالتسليم يعني تسليمتان. قال الشافعي إن شاء سلم تسليمة واحدة وإن شاء سلم تسليمتين. الإمام الشافعي رحمه الله يقول إن شاء سلم واحدة وإن شاء سلم اثنتين، يعني معنى أنك لو قام إنسان مسبوق بركعة قام يصلي الركعة قبل أن يسلم الإمام تسليمة واحدة ثم قام يأتي بصلاته، أن صلاته صحيح عند الشافعي، وإن كان يقول بالثنتين لكن عنده أن الثانية ليست ركن، عند الإمام الشافعي أن الركن هي التسليمة الأولى فقط، فلو قام مسبوق ليأتي بمفاته قبل أن يسلم التسليمة الثانية جاز ولا تبطل صلاته. أما الإمام أحمد وغيره من العلماء فإنها تبطل إذا لم ينتهي، إذا لم ينتهي الإمام من التسليمة الثانية وأتيت ونهضت تريد أن تأتي بما سبقت عليه فإن صلاته باطلة، لابد يعيد الصلاة، لابد من انتهاء الإمام من التسليمتين وإلا فصلاتك باطلة. باب ما جاء أن حذف السلام سنة. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك وهقل بن زياد الأوزاعي عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال حذف السلام سنة. قال أبو عيسى قال علي بن حجر قال عبد الله بن المبارك يعني أن لا تمده مدة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم، وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال التكبير جزم والسلام جزم. وهقل يقال كان كاتب الأوزاعي. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء أن حذف السلام سنة. يعني الانحدار به على طول، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أما المد فهذا عند بعضهم أنه مبتدع، السلام عليكم ورحمة الله، احذف السلام، حتى التكبير احذف الإنسان، كل أعمال الطاعة لازم تحذف وحذف الإنسان، حتى تكبير الأذان، حتى الأذان يجب أن يحذف أيضا حذفا، ما تمده الإنسان، الله أكبر ما ينبغي هذا. بلال رضي الله عنه كان يحذف الأذان حذفا، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن، هذا كان حديث بلال. إلا أن من فضائل بلال رضي الله عنه ومن ملح كلامه أنه يجعل أشهد أسهد، أسهد أن لا إله إلا الله، هذا من ملح لفظه وكلامه رضي الله عنه وأرضاه، أسهد أن لا إله إلا، حتى إن عمر رضي الله عنه لما أمر بلال في الأذان والجيوش كلها محيطة بالقدس بعدما فتح القدس رضي الله عنه وأرضاه قال يا بلال أذن لنا، لما أذن أسهدوا وأتى إلى أسهد أن محمد ضج الجيش كله بالبكاء، حتى قيل أن اليهود اللي معهم أنهم بكوا معهم وغالبهم أسلم ذلك اليوم. الشاهد تذكروا الرسول عليه الصلاة والسلام فلفظة أسهدوا من محاسن بلال رضي الله تعالى، إنما يحذف الأذان حذفا والسلام حذفا والتكبيرات حذفا، كل شيء تحذفه الإنسان حذفا، ما فيه مد، المد هذا كله مبتدع أتوا به الناس قلدوا غيرهم من أهل زماننا وقبل زماننا، هذا قلدوا هذا الشيء. الشاهد أن السلام حذف تحذفه حذف الإنسان ولا تمده. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عبد الله قال حدثنا من ورق وهقل بن زياد عن عبد الرحمن الأوزاعي علامة الشام رحمه الله. عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي علامة الشام قال حدثنا قرة بن عبد الرحمن قال حدثنا الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال أبو هريرة يقول إن حذف السلام سنة يعني تسلم الإنسان فتطرحه طرح عن يمينك عن شمالك ليسلم الناس يتبعوك الناس بحذف السلام أيضا ولا يمدونه معه. قال علي بن الحجر عن ابن المبارك قال يعني لا تمده مدا. يقول علي بن الحجر عن ابن المبارك معناه أن لا تمده مدا، لا تمد الكلام هذا، لا تمد السلام عليكم ورحمة الله، يقول لا تمده، ما في لزوم للمد هذا، احذف السلام حذفا عن يمينك وعن شمالك. وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي وهذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح نعم. وهو الذي يستحبه أهل العلم أنه أنك تحذف السلام حذفا نعم. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال التكبير جزم والسلام جزم. وروي عن إبراهيم النخعي رضي الله عنه إبراهيم بن يزيد الفقيه العلامة له مصنفات كبرى إبراهيم بن يزيد النخعي رضي الله عنه يقول التكبير حذف والسلام حذف. التكبير الله أكبر، لا تقول الله أكبر، ليش المد هذا؟ قل الله أكبر على طول عشان الناس يكبرون لك، لأنك إذا قلت الله أكبر ربما يكبر ناس وراك وإنت ما بعد كبرت الإنسان. التكبير جزم يعني حذف، والتسليم حذف أيضا جزم يعني قطع، كله قطع وقطع نعم. باب ما يقول إذا سلم من الصلاة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقول إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما يقول بعد السلام. يقول حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا عاصم الأحول قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم لا يجلس إلا بمقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يعني هكذا يقول، يعني يجيب اللهم أنت السلام ووجهه إلى القبلة ثم ينصرف، لأنه نهى من الصحابة رضي الله عنهم أن ينصرفوا قبل أن ينصرف إليهم، لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، يعني لا يقوم أحد من مكانه حتى ينصرف الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو السنة، أن لا يقوم المأموم عن مكانه من مكانه حتى ينصرف الإمام. لكن بعض الأئمة ما هو مفقه في صلاته يجلس طويلا أو يسرع أو شيء من هذا، إنما الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال، يعني يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف عليه الصلاة والسلام. والسبب في هذا ما روي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرى أن النساء والرجال يختلطون في الأبواب، فصار يتأخر في الانصراف ونهاهم عن الانصراف قبل أن ينصرف، فكانوا يجلسون ولا يقوم أحد حتى لو سلم، ما يقوم أحد حتى ينصرف إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول كان يتأنى بمقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف وجهه إليهم، فإذا انصرف إليهم اللي يريد أن ينهض، لكن الأبواب خليت من النساء، كالساعة الأبواب خليت، لأن النساء ساعة ما تسلم المرأة تقوم وتهرب هروب عن الأبواب لزحم الرجال. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد بن الشري قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري وأبو معاوية عن عاصم الأحول بهذا الإسناد نحوه قال وقال تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال أبو عيسى وفي الباب عن ثوبان وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة وحديث عائشة حديث حسن صحيح. وقد روى خالد الحذاء هذا الحديث من حديث عائشة عن عبد الله بن الحارث نحو حديث عاصم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التسليم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: وروي عنه أنه كان يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا حناد بن السري، قال حدثنا مروان بن معاوية وأبو معاوية الضرير، قال حدثنا عاصم ابن سليمان الأحول بالإسناد الأول نحو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا انصرف إذا سلم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وثبت أنه كان يقول: أستغفر الله 3 مرات ثم يقول: اللهم أنت السلام. ثبت أنه يتقدم: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا متى؟ هذا قبل أن ينصرف. وأما بعد الانصراف فيأتي بالورد هذا اللي يأتينا الآن، يأتي بالأوراد التي تأتينا الآن بعد الانصراف، بعدما يصرف وجهه عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة يقول هذه الأوراد التي تأتينا الآن. يقول ترمي قال في الحديث الأول: قال تباركت ذا الجلال والإكرام، وهنا قال تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الأول ذا الجلال والإكرام يعني حذف الياء، والصحيح أنها ثابتة، الياء ثابتة، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وإن حذفت ذا الجلال فالمعنى واحد، لكن زيادة الحرف تزيدنا معنى، لا تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وفي الباب عن ثوبان، يقول الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن ثوبان وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة. وحديث عائشة حديث حسن. يقول الترمذي: وحديث عائشة هذا حديث حسن صحيح، يعني رواه جمع من الصحابة وافقوا عائشة في هذا اللفظ أنه يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التسليم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول الترمذي: وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو روي جايب بصيغة التمييز، بل ورد ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. ثم يقول: اللهم أجرني من النار 7 مرات. ثم يقول الأوراد الآتية، التسبيحات الآتية: سبحان الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، إلى 100 مرة. أما مرة واحدة لا إله إلا الله وحده لا شريك له ففي الظهر والعصر والعشاء، الظهر والعصر والعشاء يقولها مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. مرة واحدة في الظهر والعصر والعشاء، أما في الفجر فعشر، وفي المغرب فعشر. ستأتينا هذه الأحاديث. ويقول: اللهم أجرني من النار، من قال ربي أجرني من النار فلا دليل معه. بعض الإخوان صنف كتب: ربي أجرني من النار 7 مرات، ربي أجرني بهذا اللفظ ما وردت. الذي ورد كل الأحاديث اللي وردت: اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار 7 مرات. ثم يأتي بالتهليلات والتسبيحات والتحميدات 100 مرة في كل صلاة. هذا في كل صلاة يأتي بالتهليلات والتسبيحات 100 مرة في كل صلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يقول أيضا بعدما يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم عني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. أخبر به معاذ رضي الله عنه فأوصاه به قال: قلها بعد كل صلاة. نعم. وروي عنه أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وروي عنه أنه كان يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ورد هذا في صلاة الليل في التهجد، أما في الفريضة فلا. الفريضة هذا اللفظ، هذا الورد الذي أتى به الترمذي، هذا ورد في التهجد في الليل، إذا انتهى من التهجد يقول سبحان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا في التهجد آخر الليل في الليل إذا صلى عليه الصلاة والسلام وانتهى قال هذا الدعاء. أما في الفريضة فلا، الفريضة كان يهلل مرة واحدة في كل فريضة، ويهلل عشرا في المغرب ويهلل عشرا في الفجر، ويقول اللهم اجني من النار سبعا، ثم يأتي بالتهليلات والتسبيحات في كل فريضة، التسبيحات 100 مرة في كل فريضة، في الخمسة الفرائض كلها بعد كل فريضة يأتي بالتهليلات، لأنها وردت هذه عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار قال حدثني أبو أسماء الرحبي قال حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر الله 3 مرات ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو عمار اسمه شداد بن عبد الله. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن موسى المروزي قال حدثنا ابن المبارك عبد الله قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا شداد بن عبد الله قال عن أبي أسماء الرحبي قال حدثنا ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر الله 3 مرات ثم قال اللهم أنت السلام. يقول ثوبان رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا أراد الانصراف قبل أن ينصرف، يعني متجها إلى القبلة، إذا سلم أول ما يبدأ بالاستغفار 3 مرات أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات في كل صلاة، إذا سلم من الفريضة وسبح 3 استغفر 3 مرات ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام. هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح، هذا كله قبل أن ينصرف الاستغفار اللهم أنت السلام قبل الانصراف، أما بعد الانصراف فورد أحاديث كثيرة منها اللي أورد الترمذي ومنها غيره. نعم. وأبو عمار اسمه شداد بن عبد الله. أبو عمار اسمه شداد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع أبواب الصلاة باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف عن جانبيه جميعا عن يمينه وعن شماله. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة، وحديث هلب حديث حسن وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء، إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره. قال وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في أبواب الصلاة، يقول رحمه الله باب ما جاء أن الإمام ينصرف إن شاء عن يمينه في حالة وإن شاء عن يساره في حالة، يعني في هذه الصلاة المغرب مثلا ينصرف عن يمينه وصلاة العشاء ينصرف عن يساره، المسألة مبسطة، يعني أنت مخير، الإمام مخير، إن شاء ينصرف عن يمينه إذا انتهى من الذكر، إذا قال أستغفر الله 3 اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام ومخيرك الساعة، تنصرف عن يمينك للمأمومين أو تنصرف عن شمالك للمأمومين، أنت حر هنا وهنا. لكن بعض العلماء يفضل اليمين، أنك تنصرف على يمينك الإنسان، لكن هذا التفضيل ما وجدنا له دليل. الشاهد أن المأموم مخير، الإمام مخير أن ينصرف على المأمومين في وقت من الأوقات عن يمينه وفي وقت من الأوقات عن شماله. المسألة كلها ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث هلب بن يزيد اللي بين يدينا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا وتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم، ومرنا أبو الأحوص الأعلى من الطبقة الثالثة وهذا من الطبقة التاسعة، سلام بن سليم أبو الأحوص من الطبقة التاسعة، وأما سلام بن سليم وأما أبو الأحوص الأعلى هو مالك بن المنذر من الطبقة الثالثة، مرنا كم ليلة ومشينا به. يقول أبو الأحوص حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا قبيصة بن هلب بن يزيد عن أبيه هلب بن يزيد أنه سمع أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام ينصرف عن يمينه وعن شماله، إن شاء أن ينصرف عن يمينه في صلاة من الصلوات وإن شاء أن ينصرف عن شماله في صلاة من الصلوات، يعني أي صلاة يريد أن ينصرف يمنه انصرف وإن شاء يسره انصرف يسره، على حالة أن المرأة المسألة مبسطة. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه نعم وأنس بن مالك وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة الجميع يوافقون حديث هلب بن يزيد لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يخير نفسه في الانصراف إلى المأمومين، إن شاء انصرف عن يمينه وإن شاء انصرف عن شماله، يعني أنه في وقت ينصرف عن يمينه وفي وقت ينصرف عن شماله، والمسألة كلها سنة ومبسطة. يقول الترمذي نعم قال حديث هلب حديث حسن يقول الترمذي حديث هلب هذا حديث حسن نعم قال وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانب يشاء. يقول وعليه العمل عند أهل العلم أن المأموم ينصرف إلى أي جانب إن شاء، المأموم يريد أن ينصرف للمأمومين ينصرف على أي جانب إن شاء هو مخير نعم قال وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي وقد صح الأمران يعني الانصراف عن اليمين والانصراف عن الشمال، صح الأمران عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام يفعل هذا وقتا ويفعل هذا وقتا آخر نعم. قال وروى عن علي بن أبي طالب أنه قال إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه. يقول علي رضي الله عنه إن كان له غرض في الانصراف عن يمينه بأن يعظ الناس الأيمنين أو يعمل حاجة عن يمينه ينصرف عن يمينه، وإن كان له حاجة عن يسار ينصرف، يعني الأمر مبسط. لكن كان لك حاجة عن يمين الإنسان وتريد وأنت ما يعني معذور عن اليسار لا تنصرف انصرف عن اليمين، وإن كان هناك حاجة على اليسار انصرف عن اليسار. فالإمام مخير إلا لحاجة، كان له حاجة مثلا ما يستطيع انصرف عن يمينه ينصرف عن شماله لا بأس. باب ما جاء في وصف الصلاة. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل ففعل ذلك مرتين أو ثلاثة كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل قال فخاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصل فقال الرجل في آخر ذلك فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ فقال أجل إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع فاطمئن راكعا ثم اعتدل قائما ثم اسجد فاعتدل ساجدا، ثم اجلس فاطمئن جالسا، ثم قم، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. قال: وكان هذا أهون عليهم. يقول التيمي رحمه الله، قال رحمه الله: وكان هذا أهون عليهم من الأول، أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وعمار بن ياسر وحديث رفاعة حديث حسن، وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في وصف الصلاة. الحديث اللي بين يدينا هذا مشهور بحديث المسيء في صلاته، عند العلماء مشهور بحديث المسيء في صلاته، وهو خلاد بن رافع أخو رفاعة بن رافع، خلاد بن رافع أخو رفاعة بن رافع هو صاحب القصة اللي بين يدينا. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا باب ما جاء في وصف الصلاة. باب ما جاء في وصف الصلاة. حدثنا، قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر قال حدثنا يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد. يحيى بن عدي بن يحيى بن خلاد، نعم. عن أبيه عن جده، عن أبيه عن جده رفاعة بن رافع ابن خديج، أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ جاء رجل، هو أخوه خلاد بن رافع، لكن يريد أن يقول رجل يعمق المسألة للناس، قال: فأتى رجل فصلى، الرسول جالس والرجل يصلي والرسول ينظر إليه، ينظر إليه من قريب، فلما انتهى من صلاته أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم: السلام عليك يا رسول الله. قال: عليك السلام، فارجع فصل فإنك لم تصلي. فعل ذلك ثلاث مرات، الرجل يصلي ويأتي ويسلم ثم يقول: ارجع فصل فإنك لم تصل. ليش؟ لأنه خفف صلاة وخفف الصلاة، ولهذا انكرب الصحابة رضي الله عنهم وازجزعوا، يعني إذا كان كل إنسان يخفف صلاته فمعنى صلاته غير صحيحة، هذه مشكلة. لكن لما انتهى الأمر وعلم الرسول المسيء في صلاته هان عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول: فلما كان في الرابعة أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أنا بشر، علمني هذه الصلاة، هذا اللي أعرف، هذه معرفتي أنا، هذه معرفتي ما أعرف غيرها، لكن علمني، أنا بشر أخطئ وأصيب. قال: أجل، يعني نعم نعم أنت بشر وتخطئ وتصيب، وأنا أريد، أنا أنتظر أن تطلب مني تعليمك، لأني لو علمتك بدون طلب تذهب سبعة ما تفهمها ولا تحفظها، فتروح كأنك تروح بالهوى، لكن إذا طلبت مني أن أعلمك وأرشدك حينئذ صارت تستقر في ذهنك وتستقر في قلبك ما تنساها. هذا هو هدف الرسول عليه الصلاة والسلام في كل شيء يسأل عنه، يراه ينتظر حتى يسأل الإنسان: يا رسول الله ما كذا وكذا، وأحيانا هو يسألهم: ما معنى كذا وكذا؟ لأجل أن تحضر الأذهان وتحضر القلوب وينتبهون لما سيقول عليه الصلاة والسلام. فلو علمه من أول ولا صلى أول ولا وراح خلاص ونسيها، لكن ينتظر صلى واحدة وثنتين وثلاث، في الرابع قال: علمني، أنا بشر أختي وأسيب. قال: نعم أنت بشر، لكن اسأل أول، والآن لما سألت سأعلمك، يعني معناه فاحفظ، أحضر قلبك وأحضر ذهنك وانتظر ما أقول. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة، إذا أردت القيام إلى الصلاة فتوضأ، إذا أردت القيام، لأن إذا قمت معناه إذا أردت القيام إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام، ما هو إذا قمت بتكبر تكبر وانت غير متطهر ما يمكن. إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة فتوضأ، إذا أردت القيام إلى الصلاة فتطهر طهورا مسبغا كله، مسبغا أعضاءك كلها، ثم بعد ذلك كبر، ثم بعد ذلك اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا كنت ما تعرف شيء فلك أن تسبح وتهلل، إن كان معك قرآن من أي قرآن كان، من آخر القرآن، من وسطه، من أوله، فأقرأ ما تيسر معك من القرآن. إذا كان ما تحفظ الفاتحة ولا تحفظ شيء من القرآن ولا تحفظ حاجة، أقرأ اللي تيسر معك، لو آية واحدة تكفيك. ما تعرف شيء من القرآن فسبح وهلل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأنت قائم، ثم في الثانية كذلك، ثم في الثانية وتصح صلاتك. انظر ربنا تعالى وتقدس صاحب الجود والكرم والمنة على عباده، انظر كيف خفف على عباده. ما تعرف الفاتحة؟ ما تعرف تقرأ الفاتحة؟ اقرأ أي آية من القرآن تكفيك عن الفاتحة. ما تعرف حتى القرآن كله ما تعرفه؟ أمي لا تقرأ ولا تكتب، سبح. التسبيح ما يجهله أحد، التسبيح ما يجهله أحد. سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر، التسبيح ما يجهله أحد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو سبحان الله وبحمد، أو سبحان الله أكبر، سبح وصلاتك صحيحة. شوف منة ربك على العباد، منة وتكرم موجود تعالى وتقدس، حيث أنك لا لو الصلاة قراءة بالفاتحة فريضة لازم تقرأها، لكن ما أعرف، ما تعرف اقرأ من أي آية كان، ما أعرف حتى القرآن سبحان الله ما تعرف شيء، كل سبحان الله والحمد لله والله أكبر وخلاص تكفيك هذا. ثم اركع تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما وتأتي الخرزة على بعضها، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى يعتدل ظهرك وتعتدل أعضاؤك، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع. انتهت ركعة واحدة خلاص، افعل ذلك في صلاتك كلها. علمه ركعة لأجل يقيس على هذه الركعة جميع الركعات، افعل ذلك في صلاتك كلها وقد كملت صلاتك. علمه عليه الصلاة والسلام ركعة وغيرها، عاد أنت أعلم، قس على هذه الركعة الذي علمك الرسول عليه الصلاة والسلام، خلاص صلاتك صحيحة. نعم نعم. وإن انتقصت منه شيئا انتقص من صلاتك، وإن انتقصت من صلاتك اركع كبر حتى تطمئن واقف وكبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع من السجود حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد مرة ثانية حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. فإن انتقصت من هذا الشيء، يعني نقص من السجود أو من الركوع شيء، انتقصت من صلاتك، وإن كملتها فصلاتك لك كاملة. نعم. وكان هذا أهون عليهم من الأول. نعم. وكان هذا أهون عليهم من الأول. وكان هذا أهون على الصحابة رضي الله عنهم من الأول. يعني إذا من خففت قليلا وأنا وأتيت مما يجب علي، قد تنقص صلاتي، لكن نقصها أهون كنا تبطل مرة واحدة من الأول. قال لا صلاة لك، ارجع فصل فإنك لم تصلي، معناه أننا إذا خففنا الصلاة ما لنا صلاة. إما كنا تنقص الصلاة أو ينقص من أجر الصلاة، هذا أهون على الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة وعمار بن ياسر، وحديث رفاعة بن رافع بن خديج الأنصاري، حديث حسن. وقد روي هذا عن رفاعة من غير وجه، وقد روي هذا الحديث، يعني نفس الحديث المتن، روي من غير وجه، من أسانيد كثيرة عن رفاعة بن رافع. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل، حتى فعل ذلك ثلاث مرار. فقال له الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روى ابن نمير هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ولم يذكر فيه عن أبي هريرة. ورواية يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر أصح، وسعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة وروى عن أبي هريرة. وأبو سعيد المقبري اسمه كيسان، وسعيد المقبري يكنى أبا سعد، وكيسان عبد كان مكاتبا لبعضهم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله يأتينا بحديث يكرر لنا حديث المسيء في صلاته وهو خلاد بن رفاعة بن رافع بن رافع بن خلاد بن رافع بن خديج أخو رفاعة بن رافع بن خديج. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبيه سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى. ويقول الترمذي وهو مشهور عند المحدثين أن سعيد أبو سعيد السعيد المقبري وولده كلاهما سمعا من أبي هريرة رضي الله عنه، لكن أحيانا الولد يروي عن أبيه وأحيانا يرتفع ويروي عن أبي هريرة. والشاهد أنه إذا قال عن سعيد المقبري يجوز أن يكون الولد ويجوز أن يكون الوالد، لكن يبينه المحدثون يبينونه عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وأحيانا يقول عن سعيد المقبري عن أبي هريرة يعني الوالد إلى آخره. هذا كله مشهور عند المحدثين ومعروف لدينا لله الحمد نحن. فيقول الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في المسجد فأتى رجل إلى المسجد فسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تنحى قليلا وصلى وكبر وصلى صلى، فلما انتهى من صلاته انصرف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه فرد عليه ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصلي، ثم ذهب فصلى ثم أتى فسلم عليه فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، ثم رجع أيضا مرة ثالثة ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل. الذي منع الصحابي رضي الله عنه من السؤال يظن أنه إذا رجع يصلي أحسن، لكن ما حصل أنه يصلي أحسن ما حصل. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يعلمه حتى يستوعب حتى يستفهم ويسأل، فإذا سأل وحضر ذهنه وحضر قلبه وحضرت جوارحه علمه كالساعة. أما أنه يعلمه في أول وهلة يعلمه الركعة ثم يضيعها ما عاد يثبتها، لكن إذا تكرر ثلاث مرات ثم سأل حينئذ حضر قلبه وذهنه ولبه وكل شيء حضر، يمسكها مسك يصرها صر بعد ولا ينساها لا هو ولا الصحابة الحاضرون رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه هو الهدف من النبي عليه الصلاة والسلام كونه ترك الرجل ثلاث مرات يريده أن يستطعم، تعال استطعم وأنا أطعمك، تعال اسأل وأنا أعلمك، اسأل إن اعترف أنك جاهل وأنك ما تعرف تصلي تعال أنا أعلمك، حينئذ يصرها صر ولا ينساها. يقول أبي هريرة رضي الله عنه فجاء فسلم ثلاث مرات والرسول يرد عليه وهو يقول له ارجع فصل، في الرابعة قال يا رسول الله أنا بشر ولا أعرف شيء فعلمني. الآن حصل التعليم. نعم قال نعم قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. إذا قمت إلى الصلاة يعني إذا أردت القيام إلى الصلاة كما مضى في الحديث الأول، إذا أردت القيام إلى الصلاة فتوضأ وضوءا أسبغ الوضوء ثم بعد ذلك كبر ما ثم اقرأ، إذا كبرت تكبيرة الإحرام اقرأ ما تيسر معك من القرآن. إن كنت تعرف الفاتحة اقرأها، تعرف شيء من القرآن تيسر اقرأ اللي تيسر معك أوله وسطه وآخره، ما تعرف شيء من القرآن سبح وكبر وهلل. نعم ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائم، تعتدل كل خرزة ترجع إلى مكانها، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى يعتدل الظهر أيضا وأنت جالس، ثم اسجد مرة ثانية حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. علمه ركعة كاملة قال افعل ذلك في الركعات كلها، افعل كما أمرناك بهذه الركعة. استفاد من الحديث أن الإنسان أولا يتوضأ ينوي الوضوء ثم يتوضأ يسبغ الوضوء، والإسباغ هو لتدريك الأعضاء لأنه كب الماء على الأعضاء، فإذا أسبغت الوضوء للإنسان ناويا أن تصلي تلك الصلاة أو ناويا رفع الحدث فإنك حينئذ تمت طهارتك ولك أجر كما مضى في فضيلة الطهارة وفضيلة الوضوء، وأن الماء أي قطرة تنزل أن لك أجر عدد القطرات اللي تنزل منك إلهي. ثم بعد ذلك اذهب إلى صلاتك الإنسان، فإن كنت منفردا فكبر، وإن كنت مع إمام فكبر، ثم اعتدل اقرأ ما تيسر، إن كنت منفردا وحدك اقرأ ما تيسر معك من القرآن أول، إن كنت تعرف شيء من الفاتحة اقرأها، ما تعرف اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ما تعرف اقرأ أيضا سبح وحلل. هذا كله من فقه الحديث أن الله تعالى تقدس عفى عن الناس وتجاوز عن عباده لضعفهم، ضعفهم لأنهم ضعاف مساكين عوام، غالبهم عوام، فأجاد كرما وجود ولطف ورحمة بعباده. كبر ثم اقرمته، كبر واطمئن واقف، اطمئن واقف. ونستفيد من الحديث أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، خلافا لمن يقول أنها ليست بركن. يقول الطمأنينة هي السكون وإن قل، أي حركة سكون على الحركة وإن قل، نقول لك لا، الطمأنينة هي ركن من أركان الصلاة، لازم تطمئن الإنسان بمقدار ما تسبح خمسا في الركوع أو سبعا أو ثلاثا، وبمقدار ما تسبح في السجود كذلك، وبمقدار ما تقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني في الجلود، وبمقدار ما تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وأنت واقف معتدل قبل أن ترى إلى آخره. الشاهد أن جميع ما ورد في حديث المسيء في الصلاة جعله العلماء أركان، أركان للصلاة، جميع ما ورد في الحديث هذا جعلوه أركان للصلاة. فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة، والقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وقراءة الفاتحة إن عرفتها ركن، وإلا فقرة ما تيسر معك من القرآن، وإلا سبح وهلل أيضا يكفيك. ثم اركع حتى تطمئن راكع، وتجعل ظهرك مستويا للإنسان، ثم بعد ذلك ارفع وقل من الوارد وسبحان ربي الأعلى ما ذكره لكن مذكور في أحاديث أخرى إلى آخره. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه ركعة كاملة وقال انحو هذا النحو، يعني امشي على هذه الطريقة، ما دام عرفت ركعة واحدة امشي عليها. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. رواه البخاري ومسلم وغيرهم. أخرجه الحديث، حديث المسي أخرجه أصحاب الأمهات الست كلهم، بعضهم عن أبي هريرة، وبعضهم عن رفاعة بن رافع، وبعضهم شاهد أن خلاد بن رافع بن خديج هو أخو رفاعة بن رافع، هو المسي في صلاته. نعم. وقد ذكر من طريق ولم يذكر فيه عن أبيه، يقول في طريق ما ذكر فيه عن أبيه، يعني عن أبي رافع حتى وصل إلى رفاعة بن رافع ما بهم. وسعيد بن مقبري يقول أنه يروي عن أبي هريرة ويروي عن أبيه، فإذا لم يروي عن أبيه وروى عن أبيه مباشرة فلا يزعجك هذا، لأن أبي سعيد المقبري وسعيد المقبري كلاهما من رواة أبي هريرة رضي الله عنه، وكلاهما أدرك أبي هريرة، وكلاهما تلاميذ لأبي هريرة، فلا يزعجك إذا قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة، أو قال حدثنا أو سعيد المقبري عن أبيه أبو سعيد المقبري عن أبي هريرة، لا يزعجك هذا، فإن اثنين كلهم من تلاميذ أبي هريرة وكلهم تابعون وكلهم من الطبقة الثالثة. نعم. سعيد المقبوري قد سمع من أبي هريرة وروى عن أبيه عن أبي هريرة. إيه نعم، الولد سمع من أبي هريرة وسمع من أبيه، فأحيانا يروي عن أبي هريرة الذي ما سمعه من أبيه يروي عن أبي هريرة، وأحيانا يروي عن أبيه الشيء اللي ما سمعه من أبي هريرة، فالشاهد كلاهما من التابعين. نعم. باب منه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة بن ربعي يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا، قال بلى، قالوا فعرض، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال الله أكبر وركع، ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه، ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم أهوى إلى الأرض ساجدا، ثم قال الله أكبر، ثم جاف عضديه عن إبطيه وفتخ أصابع رجليه، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم أهوى ساجدا، ثم قال الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد واعتدلا حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: ومعنى قوله ورفع يديه إذا قام من السجدتين يعني قام من الركعتين. يقول الترمذي رحمه الله: ولاحظوا أن أبا حميد هنا صلى في عشرة من الصحابة هو الحادي عشر، وأنه أثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه مع التشهد الأول. لاحظوا هذا سيأتينا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه حينما قام من التشهد الأول، هذا خلافا لمن أنكر أن يرفع يديه مع التشهد، بل بعضهم أنكر الرفع كله إلا في الأولى. هذا كله تلبيسا على الأحاديث الصحيحة. الحديث هذا اللي رواه الترمذي هنا في البخاري، مرنا في البخاري، وعندكم حديث ابن عمر يوافق حديث ابن حميد في الركعتين يرفع يديه كما رفعهما في التكبيرة الأولى والركوع والسجود. فالشاهد الذي ثبت عندنا أربع مرات اللي يحرك يديه عليه الصلاة والسلام ويشير بهما. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بشار وابن المثنى. ومحمد بن المثنى الزمن قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر. عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء. محمد بن عمرو بن عطاء قال حدثنا أبو حميد الساعدي. أبو حميد الساعدي رضي الله عنه قال: كان في عشرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم أبو قتادة الحارث بن ربعي، ومنهم غيرهم من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال أبو قتادة، فقال أبو حميد الساعدي: سأصلي لكم، أنا أعلمكم بصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا: ما أنت يعني أكثر مجالسة للنبي، ولا أنت بأكثر مرآة للنبي عليه السلام، نحن وإياك سواء، لكن اعرض صلاتك نشوف، اعرض صلاتك ما نردك، اعرض صلاتك. وهذا واجب كل مسلم، يقول لك الأخ مسلم: أبفعل كذا وكذا يا فلان، ما عندني أحاديث وعندي كذا، أبفعل كذا وكذا. تقول اعرض أحاديثك، إن وافق ما عندك الإنسان فالحمد لله، وإن خالف تدله على ما ترى أنت اللي تراه أنت. هذا سنه لنا أبو حميد الساعدي رضي الله عنه، وسنة الصحابة سنة لا شك في هذا. يقول: قال الصحابة رضي الله تعالى: اعرض يا أبا حميد، اعرض صلاتك. قال: كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه. هذه أول إشارة، كبر الله أكبر ثم رفع يديه حذو منكبيه، هكذا يرفع حذو منكبيه، ثم قام معتدلا، ثم قرأ الفاتحة، ثم بعد ذلك ركع ورفع يديه مع الركوع حتى يطمئن راكعا، ثم اطمئن راكع، ثم رفع مرة ثانية ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه أيضا. هذه ثلاث مرات في الإشارة، في التأشير في الصلاة ثلاث مرات. والشاهد أنه قال: ثم هوى ساجدا، ثم يهوي عليه الصلاة والسلام ساجدا، ثم يطمئن ويفرج بين أصابعه، أصابع الرجلين يفرج بينهما كما ذكر هنا أبو حميد، ثم بعد ذلك يرفع ويأتي بما ورد، ثم يهوي ساجدا مرة ثانية، ثم يقوم، ثم يفعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى، من أنه يشير بيديه مع التكبيرات إذا ركع وإذا رفع من الركوع، ثم بعد السجدتين بعدما نهض من السجدتين صلى ركعتين وقرأ التشهد، وافترش رجله اليسرى ونصب اليمنى، اليمنى منصوبة والرجل اليسرى مفترشة، قاعد اليتيه على القدم الأيسر. ثم نهض بعدما قرأ التشهد الأول، نهض مشيرا بيديه كما كان يشير حين تكبيرة الإحرام. هذا حديث ابن حميد رضي الله عنه، وهو في البخاري ومسلم، وحديث ابن عمر كذلك وافق ابن حميد. فعندنا اثنان من الصحابة كلاهما روى أن التأشيرات في الصلاة أربع، فمن أنكر الرابعة أو أنكر الثالثة أو أنكر شيء فلا حظ له في الحديث. الشاهد أننا نحن نلتمس الصحيح من الأحاديث ونمسك فيها، ولا علم من خالف. اللي خالف هو حر في اجتهاده، ومن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر. لا علينا من نحن على ما نحن عليه، ومن اجتهد فله اجتهاده. يقول أبو حميد رحمه الله نعم. ثم لما كان في السجود جاف عضديه عن إبطيه، ثم لما سجد جاف عضديه عن جنبيه وفخذيه عن ساقيه وساقيه عن فخذيه إلى آخره، يعني هيكل واليدين الأعضاء السبع متمكنة من الأرض. نعم. وفي السجود وفي الركوع فلم يصوب رأسه ولم يقنع، وفي الركوع فلم يصوب رأسه ولم يقنعه، يعني ما نهض رأسه، ما رفع رأسه ولا نكسه تحت، ما نكسه، ما رفع الرأس ولا نكسه، جعل الرأس مع الظهر، الرأس والظهر متساويان، هذا الرأس وهذا الظهر متساويان. نعم. قال حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقيه متوركا. قال حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة الرابعة، لأنه هذا الصلاة صلى لهم أربع، أبو حميد صلى أربع، عاديك سواء ظهر أو عصر، المهم صلى أربع، يصف صلاة الأربع، يصف الصلوات اللي الظهر والعشاء والعصر والعشاء، فصفها أبو حميد بهذه الصلاة. قال حتى إذا كان في آخر صلاته افترش الأرض، جعل إليته على الأرض وأخرج اليسرى تحته هكذا، ونصب اليمنى كما نصبها في الأولى، اليسرى يخرجها من تحت هكذا عن يمينه ويجلس على الأرض، يجعل إليته على الأرض، هذا الافتراش. وأما التورك فهو يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذا التورك. وأما الافتراش فإنه يجلس على الأرض ويخرج اليسرى عن يمينه هكذا، واليمنى منصوبة كما كانت في الأولى. والمسألة عند العلماء بسيطة، يعني سنة، إن شئت أن تتورك في الكل تتورك، وهو قول كثير من أصحاب مالك، وإن شئت أن لا تتورك في الكل فلا تتورك في الكل، وهو قول أبي حنيفة وبعض الشافعية، وإن شئت أن تتورك فهو الأفضل، وهو قول الإمام أحمد. لازم من التورك في الأولى والافتراش في الأخيرة، هذا عند الإمام أحمد، والجميع سنة، الجميع كله من السنة، لكن فعل السنة أكمل لصلاتك الإنسان، فعل سنن الصلاة، لأن السنن تكمل لك الصلاة الإنسان، فكون صلاتك تأتي إلى الله كاملة أفضل، أفضل من أن تنقصها الإنسان. الشاهد هذه صفة صلاة الرسول عند أبي حميد الساعدي، وصدقه العشرة، صاروا 11 من الصحابة رضي الله عنهم بصفة صلاة الرسول، هذا الذي وصفها لنا. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح، بل أخرجه البخاري ومسلم. نعم. ومعنى قوله رفع يديه إذا قام من السجدتين يعني قام من الركعتين. ومعنى قوله رفع يديه إذا قام من السجدتين يعني إذا انتهى من ركعتين وبقي ركعتين وتشهد بينهما التشهد الأول، ثم نهض مكبرا عليه الصلاة والسلام مشيرا بيديه حتى يصل إلى حلق منكبيه كما فعل في تكبيرة الإحرام وفي تكبيرة الركوع وفي الرفع من الركوع، صار أربع حالات إشارة الصلاة، إشارات باليدين أربع حالات عندنا في الصلاة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي الخلال الحلواني وسلمة بن شبيب وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة بن ربعي قال فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد بمعنى، وزاد فيه أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف. قالوا صدقت، هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى زاد أبو عاصم الضحاك بن مخلد في هذا الحديث عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف. قالوا صدقت، هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي الحلواني وسلمة بن شبيب وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر. عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء. محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه بمعنى الحديث الأول أنهم اجتمع عندهم عشرة من الصحابة وسمى منهم الحارث بن ربعي أبو قتادة رضي الله عنه لأنه مشهور في الصحابة رضي الله عنه ومشهور بكثرة صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام الحارث بن ربعي وهو أبو قتادة رضي الله تعالى عنه يقول فقالوا فصلى لهم كما وصف لنا في الحديث الأول أنه كبر عليه الصلاة والسلام تكبيرة الإحرام وأشار بيديه اليمنى واليسرى حتى جعلهما حذو منكبيه ثم قبض يده اليمنى على يده اليسرى إلى آخره ثم ركع وأشار بيديه عند الركوع ثم رفع وأشار بيديه عند الرفع ثم أهوى ساجدا واطمأن ساجد ثم رفع عند في الجلسة وقال ما ورد ثم بعد ذلك سجد أيضا واطمأن ساجدا ثم رفع أيضا للركعة الثانية ففعل بالركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى من الإشارات ومن الطمأنينة اعتدل قائما حينما قام من السجود الأخير اعتدل قائما وقرأ ما تيسر من الفاتحة وغيرها ثم بعد ذلك ركع ويشير أيضا ثم بعد نهض ويشير أيضا ثم أهوى ساجدا للركعة الثانية ثم رفع وجلس بين السجدتين ثم أهوى ساجدا أيضا ثم جلس متوركا يعني مفترشا جلس مفترش مفترشا الرجل اليسرى ومخرجا اليمنى منصوبة اليمنى الرجل اليمنى منصوبة واليسرى مفترشها باطحها تحت إليتيه ومفترشها ثم نهض أيضا مشيرا بيديه إلى حتى حاذ بهما منكبيه كما فعل في تكبيرة الإحرام. هذا حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من أصحاب الرسول. ثم أتانا جعفر بكلمة زاد فيها قالوا صدقت هكذا صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. 11 نفر من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يصفون صلاته أنه يشير 4 مرات في الصلاة. نعم. باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات في الركعة الأولى. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمرو بن حريث وجابر بن سمرة وعبد الله بن السائب وأبي برزة وأم سلمة. وحديث قطبة بن مالك حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الصبح بالواقعة وروي عنه أنه كان يقرأ في الفجر من 60 آية إلى 100 وروي عنه أنه قرأ إذا الشمس كورت. قال أبو عيسى وروي عن عمر أنه كتب إلى موسى أن اقرأ في الصبح بطوال المفصل. قال وعلى هذا العمل عند أهل العلم وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي. أبو موسى ما هو موسى كتب إلى أبي موسى الأشعري. أقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح. باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح. يقول رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا عن مسعر بن كدام قال حدثنا عن مسعر وسفيان الثوري قال حدثنا زياد بن علاقة قال حدثنا عن عمه قطبة بن مالك الأشعري قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الخير فالنخل باسقات. يقول قطبة أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع نضيد باسقات طوال يعني النخل طوال ولها طلع نضيد متناضد البلح أو التمر بعض فوق بعض نضيد متلاصق بعضه على بعض والنخل باسقات لها طلع نضيد كان يقرأها في صلاة الفجر. وهل ينصفها نصفين بين الركعتين؟ هذا الظاهر والله أعلم أنه ينصف قاف بين الركعتين كما كان يفعل في صلاة الجمعة أحيانا وفي خطبة الجمعة أحيانا ينصفها بين الخطبتين يقرأ قاف وهو على المنبر ينصفها نصفين لأنها تذكر الناس بأحوال القيامة وأحوال الساعة وما يصيرون إليه تذكر الناس بأحوال القيامة ولهذا يكثر من قراءتها عليه الصلاة والسلام في الخطبة وفي الفجر. ثم قال نعم قال وفي الباب والنخلة باسقات قال في الركعة الأولى. نعم في الركعة الأولى. يقول في الركعة الأولى يقرأ قاف والنخلة باسقات لها طلع النضيد. نعم. قال في رواية مسلم قرأ قاف حتى قرأ والنخلة باسقات في الركعة الأولى. وفي الباب عن عمرو بن حريث. المهم أنه نصفها نصفين، قرأ والنخلة باسقات لأنها في وسط قاف لها طلع النضيد في الركعة الأولى، وفي الثانية قرأ قاف. نعم. وفي الباب عن عمرو بن حريث. وفي الباب عن عمرو بن حريث وجابر بن سمرة عبد الله بن السائب وعبد الله بن السائب. نعم. وأبي برزة الأسلمي وأم سلمة. وقال أبو عيسى حديث خطبة حديث حسن صحيح. وهو اللي اختاره الترمذي. السند سند أبي قطبة هو اللي اختاره. مع أن عندنا ستة من الصحابة عدهم أسانيدهم.